إليكم. هذا سائل يقول: هل من كان يجامع أهله فأذن الفجر قبل أن يفرغ ماذا عليه؟ عليه أن ينزع فورا. وليس صحيحا ما يقوله بعض العوام إنه يكمل ما دام أن له حاجة، بل بمجرد أن يسمع الأذان إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت كما عندنا يجب عليه أن ينزع فورا. ثم اختلف العلماء إذا نزع بعد الأذان هل يفطر بهذا أو لا يفطر، لأن بعض أهل العلم قالوا يفطر لأنه حركة في الجماع وقعت بعد الأذان، والصحيح أنه لا يفطر لأنه كان مأذونا له وفعله هذا صار مأمورا به شرعا، فكيف يصير مأمورا به ويفطر بسببه؟ يجب أن ينزع فورا ولا شيء عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن استمر فإنه يكون مفطرا وتجب عليه الكفارة المغلظة، وستأتينا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من كان يأكل أو يشرب للسحور وأذن أذان الفجر، هل يكمل أكله وشربه أو يمسك؟ إذا أذن المؤذن على الوقت وكان إناء الماء على اليد فليشرب حتى يقضي حاجته. المؤذن قال الله أكبر وأنا ماسك الإناء، الإناء في يدي ليس على الأرض ولا في الثلاجة، في يدي. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في السنن أن يقضي حاجته، أن يشرب حاجته من هذا الماء. أما إذا كان الماء في الثلاجة فلا يجوز، وليس صحيحا أنه يشرب حتى يفرغ المؤذن، وليس صحيحا أنه يشرب حتى يقول المؤذن حي على الفلاح، وليس صحيحا أنه يشرب إلى قبيل الإقامة، كل هذا ليس صحيحا. ونحن نتكلم يا إخوة على من تبين له طلوع الفجر بالأذان الذي يؤذن في الوقت مثل ما هو عندنا وثابت عندنا. أما الطعام فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يأكل ولو كان الإناء على يده، لا يأكل، فإن الرخصة إنما وردت في الشرب وليس الطعام كالشراب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سيد